أن يلتقي بإخوانه، أن يلتقي بهذه الوجوه الطيبة المستنيرة التي ظاهرها السنة والاستقامة، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا معشر أهل السنة، أن نلتقي في بيت من بيوت الله جل وعلا، نتدارس القرآن، نتدارس السنة، نتدارس العلوم، والناس في الدنيا في المشاغل، فلنشكر الله سبحانه وتعالى ولنستشعر هذه النعمة التي نحن فيها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله فإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه نعم عظيمة نتمتع فيها، وأبعدنا الله سبحانه وتعالى عن الفتن، ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوى عجبا لهذا الصنيع، فوى عجبا لهذا التوفيق، فوى عجبا لهذا الخير، هذا موفق، هذا سعيد الذي يبتعد عن الفتن، من فتن الشهوات أو فتن الشبهات. نعم عباد الله، فإن هذه الفتن تعرض على القلوب، تعرض على القلوب، ولكن أهل الإيمان تطمئن قلوبهم بذكر الله، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال شيخ الإسلام القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. إذا صلح القلب صلحت العين، فلا تنظر إلى حرام. إذا طاب القلب صلحت اليد، فلا تبطش الحرام. صلحت الرجل فما تمشي إلى الحرام. صلحت اللسان فما تتكلم بالحرام. صلحت الأذن فما تسمع حرام. صلحت البطن فما توعي حرام. صلح الفرج فما يأتي الحرام، فما يأتي إلى الحرام. فلهذا عباد الله، من كان هذا حاله صار وليا لله سبحانه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال ابن عثيمين عليه رحمة الله في معنى كنت سمعه وكنت بصره، قال: يسدد الله عز وجل سمعه فلا يسمع حرام، سدد الله بصره فلا ينظر للحرام، لا ينظر للصور الخليعة الماجنة عبر الشاشات وعبر القنوات وعبر الجوالات، لا يسمع الأغاني والمزامير والطبول. سدد الله يده فلا يبطش بها حرام، ولا يزور بها، ولا يكتب كتابات باطلة محاربة لأهل الصلاح ولأهل الخير ولله الاستقامة. هذا علامة على عدم التسديد وعلى عدم التوفيق. من طعن في مشايخنا، من طعن في علمائنا، فهذا يخشى عليه من الفتنة، من الزيغ، من الانحراف. من كتب باطلا سيلقى جزاؤه، من حارب باطلا سيلقى نصيبه. فأهل الكوفة قد اشتكوا بسعد رضي الله عنه، وكلا فأرسل أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، كلما مر مسجد أثنوا على سعد خيرا إلا مسجد لأبي سعدة، قالوا: إننا نناشدكم في سعد. قام رجل قال: لقد ناشدتمونا في سعد، إنه لا يسري في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يحسن الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه: أما إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصلي بهم العشاء، فأركض في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال: هذا الظن بك. قال: أما أن هذا الرجل فقد تكلم، لأدعون بثلاث. اللهم أطل عمره، إن كان هذا قام رياء وسمعة وكذبا. قال: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فقال الراوي: رأيته في أسواق المدينة قد انحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه، وهو يتتبع الفتيات يغمزهن شيبة مفتون، يقول: أصابته دعوة سعد، أي فتنة بعد هذا؟ فلهذا عباد الله، إن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبشر بالخير، يحسن علاقته بالله سبحانه وتعالى ويبشر بالخير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه نعمة عظيمة نحن فيها في مراكز أهل السنة وفي مساجد أهل السنة نرى ما يسعدنا وما يفرحنا من هذا الخير، فلهذا نحرص على هذا الخير، لأن الأعداء يريد أن يسلبوا منا ذلك، فلهذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا فيه إشارة إلى من ينازعنا في منازعة، تمسكوا وعضوا على هذا الخير، على السنة، تمسكوا بها وعضوا بالنواجذ. النواجذ الأسنان الداخلية. فهكذا عباد الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهكذا عباد الله، نوصي أنفسنا وإياكم بالمثابرة على طلب العلم، على تحصيل العلم، لأنه سبب من أسباب دخول الجنة، يسهل. هذا نور، العلم هذا نور. فلهذا قال الله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الآية. فلهذا عباد الله، إن هذا النور الذي هو القرآن والسنة وتعلم العلم النافع يمشي به طالب العلم مبصر على نور، على نور، على استقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الذي يمشي مكبي منكس راسه قد يأتي في حفرة، قد يأتي في جدار يرتطم به، قد يأتي على سيارة وتأخذه. فهكذا الذي ما يكون على استقامة وما تعلم هذا العلم يكون عرضة، عرضة للفتن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، كتاب الله وسنتي. كتاب وسنة، على فهم من؟ على فهم السلف الصالح، ليس على فهمي ولا فهمك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فلهذا عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة إنما هي قيعان، إنما هي أجادب، أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وإنما هي طائفة أخرى وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فمثل من فقه في دين الله وعلم وعلم وقبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهكذا عباد الله، إن الفقه في الدين سبب للخيرية وسبب للاستقامة وسبب لدخول الجنة وسبب للعصمة من النار، سبب للعصمة من الفتن، سبب للعصمة من الانحراف. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الذين ما رفعوا للسنة رأسا ولا للفقه ولا للعلم، قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ماذا عمل به فلان؟ قال: لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن والسنة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحرص يا عبد الله على العلم، وتعلم العلم النافع الذي تنتفع به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس الذي يتعلم القرآن ويعلمه لغيره. فلهذا عباد الله، نوصي أنفسنا وإياكم بالثبات على هذا الخير وبالتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونوصيكم أيضا بالالتفاف حول علمائنا، حول مشايخنا أهل السنة. قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلهذا عباد الله، نوصي أنفسنا وإياكم بالتمسك بهذا الدين وبالسير على النهج القويم وعلى الصراط المستقيم، وندافع عن دعوتنا وعن مشايخنا بالعلم النافع، بالعلم النافع هذا الذي ينتفع به. فإنهم يعني العلماء يدلون على ما فيه عزنا وعلى ما فيه الرفعة وعلى ما فيه التمكين. والله سبحانه وتعالى وعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالقيام بالعبادة والدعوة إلى التوحيد أمر من أعظم الأمور للتمكين في هذه الأرض. وأيضا لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وعلي إلى اليمن قال: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. تبشير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قدوتنا والذي هو إمامنا صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين في محله والشدة في محلها، هذا من الحكمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهكذا عباد الله، إن الدعوة تحتاج منا إلى تضحيات. ما هي هذه التضحية؟ أن نثبر، أن نثابر على طلب العلم، ونحرص على العلم، ونعمل العمل الصالح، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج منا إلى علم، يحتاج منا إلى فقه. فلهذا عباد الله، أن من وفقه الله سبحانه لهذا الخير فليثبت عليه، يثبت عليه ويطلب العلم من أهله. فقد جعل ابن سيرين عليه رحمة الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، انظر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يجالس. يجالس أهل السنة، يحضر اجتماعات أهل السنة، يحضر محاضرات أهل السنة، ويتعلم من عند أهل السنة، يحصل على الخير. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لابد على طالب العلم أن يقيد هذا العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلهذا عباد الله، إن الإنسان يبتلى في هذه الحياة، ولكن يحرص ويسعى لتحصيل العلم، ويسعى لأسباب النجاة وأسباب الفوز وأسباب الخير والصلاح. فلهذا يقول الشاعر: إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل شقاءتي وعناي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فلهذا عباد الله، يقول الشاعر الآخر وهو يوصي طالب العلم بهذه النصائح من أجل أن يسلم من الفتن: فالزم قليلا شاكرين لربهم، لتفز وتجري تحتك الأنهار، وتعلم العلم الذي تحيا به، وظلام ليلك يعتريه نهار، واترك محابات الذين عقولهم خضعت لما لا يرتضي الجبار، ودع التكتل والتحزب والهوى، واهجر رجالا علمهم أفكار. فلهذا إننا في نعم كثيرة، وإن المرء ليسعد ويفرح بمثل هذا الجمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونشكر شيخنا أبا بلال حفظه الله على إتاحة له هذه الفرصة، وهذا من ظنه بإخوانه، من ظنه بطلابه. فلما كان في دماج كان يسألنا عن الدعوة، كان يسأل: كيف الأخوان؟ كيف الدعوة عندكم؟ كيف المساجد؟ والله عز وجل أعطاه هذا الجمع المبارك وهذه الدعوة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه وإياكم على سنة رسول الله. والتكملة لأخينا سيف حفظه الله تعالى.